بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 23 من شهر صفر من عام 44 400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 15 أو 15، هذا الصحيح، صحيح أن اقتران التاء المربوطة. وتقول القاعدة 15، يعني تكون منصوبة بفتح الجزئي 15. تفضل اخرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته. فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك، بل من ألطف ذلك، أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضغط بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وامثل ذلك كثيرة والله أعلم. هذه القاعدة 15 تلاحظ أنها، يعني لو تأخذها في بظاهرها، ليست قاعدة تفسيرية. وش القاعدة التفسيرية؟ كيف يعني كيف نوضح أن الشيخ رحمه الله يقول القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، ثم يأتي بقاعدة كيف نطبقها على تفسير القرآن؟ يعني فنقول لا، الشيخ يعني له نظرة واسعة، لا يقصد بالقاعدة التفسيرية أنك إذا أردت أن تفسر الآية القرآنية أن تفسرها على قاعدة معينة، ولا يقصد هذا. هو يريد أنك أن تتدبر، يعني وسع هو القاعدة. يعني هو يقصد هذا وغيره، يعني ممكن يأتيك أحيانا بعض القواعد التي يريدها الشيخ هي قاعدة تفسيرية، مثل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، هذه ذكرها في ثاني قاعدة. هو يقصد هذه واضحة أنها قاعدة تفسيرية، لكن أحيانا هو يتوسع في معنى القواعد، وكأنه يقول هناك قواعد تفسيرية في معاني الآيات، قواعد تفسيرية في تدبر الآيات، في تأملها، في تأملات، في استنباط الأحكام والدلائل التي تستخرجها من الآية. فهنا يقول لو تتبعنا كلمة بشرى في القرآن، اجمع كلمة بشرى في القرآن، ابحث عنها من أول القرآن لآخر، شوف كم مرة وردت، وشوف كيف تجي. يقول تجدها تأتي في سياق ذكر الأسباب التي يترتب عليها المطالب العالية حتى تطمئن القلوب ويزداد الإيمان. فيقول إذا وجدت كلمة بشرى في القرآن، أنت لازم تفهم تفسر هذه الآيات على هذه القاعدة. هذا قصد الشيخ، يعني الشيخ له قصد دقيق جدا ما يفهمه كثير من الناس. يقرأ الآية هذه ويقرأ شرحها ويقول وين القاعدة، وين الكلام هذا، وين الشيخ يريد يقولك أنت إذا مريت على كلمة بشرى قف عندها، تجدها هذه فيها أسباب، فيها أسباب لأشياء أنت تتمنى تحصل لك، وهذه الأشياء هي طمأنينة لك وزيادة في إيمانك. يعني لو لم يأتيك من الأمثلة هذه إلا آخر مثال ذكره يعني في الآخر القاعدة، قال فإن مع العسر يسرى. دائما إذا جاء العسر واشتد العسر اعلم أن وراءه فرج، اعلم أن وراءه فرج على طول. فإذا اشتد البلاء واشتد الكرب، هذه قاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية أنت تفهمها من القرآن، دلالات القرآن من يعني تحتاج منك إلى فهم دقيق. فيقول لك أنت إذا تتبعت هذه الآيات عرفت أن القرآن فيه دلالات، هذه الدلالات منها أن إذا اشتد الكرب مع الصحابة مع المجاهدين مع المريض مع الذي ابتلي بشيء، بعدها حتى إذا يصيب الناس بقحط وجد يأتيهم فرج، إذا أصيب بكذا إذا ضاقت عليهم الأرض انفرجت. هذا قصد الشيخ رحمه الله. لذلك شف قال النصر في إنزال الملائكة، قال جعل الله بشرى، مجيء الملائكة بشرى للنصر، دليل على أنهم سينتصرون، لأن الملائكة دليل مجيئها هي بشارة لهم، تطمئن قلوبهم يزدادوا إيمانا حقيقة على أن هذه الملائكة نزلت جاءت لهذا الأمر. يقول لك مثلا الأمطار مثلا، قال لك ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويرزقكم برحمته يجري فيكم، هذه من إرسال الرياح لإنزال المطر، فهي بشرى مبشرات، إذا وجدت يعني هبوب الرياح وكذا تجد أن بعدها يأتي المطر، وهكذا بالأمثلة كلها قاعدة واضحة جدا، بس ما تحتاج منها إلى تأمل تدبر. طيب نقف عند هذا القدر. هم بلا شك إن قاعدة يعني إيه أنا فهمت كلامك، يعني كانك تريد أن تربط وبشر الذين آمنوا بتحقيق العبادة والتقوى، فالله عز وجل أمرهم، هذا أول أمر في القرآن، اعبدوا الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأنتم تعبدونه ولا تعبدون غيره ولا تجعلوا الله أندادا وتحققون التقوى، فإن إذا حصل هذا الشيء تأتيكم البشرى. ممكن يعني تدبر، ممكن تظهر، ما في شيء يمنع يعني. جزاك الله خير. طيب نقف عند هذا القدر.